لقد كان في يوسف وإخوته آيات ضلال مبين. لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون

وقال للذي وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه ولما بلغ أشده وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك معاذ الله وراودته التي وفي بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت وغلق